والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفوا أربعة عندهم يومتيا كيتا نبري قمنا أربعة لتن يومتيا كي هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة الولاء والبراء؟ طائفة المنصورة يهنوتن وين فرقة الناجية أهل السنة والجماعة وشن بولا أنها ببراء قداي فالنسو قايتك أرنا سو أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية وين رقمو مسلم مريوش روشن يهنو مدفوش بمدفوش كالهزدو درس نسو متازف قديتا بمهنو زوريا أهل السنة والجماعة وشكايتك أرنا سولتو باندونا تبمالتنو يخرج منها فيه سوق أهل السنة والجماعة منهج يوطالوي يزي منهج مكتاي أيضا لهم ياسفل والوي كهولتو باندو نتر يسلفو تشمنقر بايت كسل مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة بللو تشوبك الرت يعقيدة قدايوش كأهل السنة والجماعة وشقا ميقات عطم كمونوغا كهولتو قم باندو نتر ينسو منقر بايت كسل أهل السنة التي وطن ويساي وطن يميل نطيك الجواب نعم أو إذا خالفهم في شيء بعند نتبك تليات أهل السنة والجماعة وشنبهون قداي ووافقهم في شيء بل لا قداي دقم وبهون قداي النسهم بقت ماشوا باسم أما فإنه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه بزابة تقارن باتشو نقر كالنسو ايهونم بزا اهل السنة والجماعة وشن بتقارن بتنتب كاهل السنة ايهونم ومنهم فيما وافقهم عليه اهل السنة وشن بقت اما بتنتب لا يدقمو كالنسو ايهونم يعني قت اما بتنتب ايهيك اهل السنة قا يمي قت اما بتنو ياسبلوال يال قت اما بتنتب دقمو ايهيك اهل السنة قا يمي قت اما بتنتب نو يبالا وعليه في ذلك خطر عظيم يسو بزيه لاي بزيه هني تولاي وعليه ملبس لاي بسوي ولاي في ذلك بزيه أهل السنة والجماعة وشنبتك أرنبت نقر لاي خطر عظيم كبادي هنا أدقى اللبت يايتك أرنبت نتب زكتن يا أنستن يا بهنا منقوى أدقى وقن كبادنو بعقيدة قدائك هنا جن بأنه نتفك أهل السنة والجماعة كتلية ملو بملو أهل السنة والجماعة يوتعلم أنه أنتا قد ويدخل في الوعيد كلهم في النار كلهم مساتنا تشوك أنه أبو دنبكر بميلو زاد شوس بحديث تنقروا مالسنو الزاو السيقبة وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة بزيت بأنه مخالفة بعند نتب أهل السنة والجماعة وشن بمكارن ومكنيات أساف لي قبعي شلال وإن كانت مخالفة في مسألة واحدة في العقيدة ياتي مخالفة ياتي تقارنو مالتنو بعند مسألة نتب لا يبتهن من قوام بعقيدة الزرع أهل السنة والجماعة وشن من قر كادر رقوت أمنت بادر رقوت نتب بعند من قوابي ونكتقارن أساف يسقبوال لأن قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار مكنياتهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مساتنا تشالبتنا قراتشو ليس معناه أنهم كلهم يكفرون ويخلدون في النار يزيم معناه كلهم يكفرالو فساتو سيزوترالو مالت هذا اللم أهل السنة والجماعة يتكارنا كلهم وإنما إلكون السرقم من دنو يدخلون النار بحسب مخالفتهم بتقارنوا تشولك أساتي قبلوا يا أكتا تشوغن إلا إيان لأن المخالفة مكنياتهم حقا مكارن قد تكون مخرجة من الملة كهيمانوت ميسوطا كمنقل ميسوطا لهن شلال وقد تكون غير مخرجة من الملة كهيمانوت ميسوطا كفر لا يميت لهن المشلال سلزي ጠቅለል ባለ መልኩ የምንይዘው ምንድን ነው? ማንኛውም የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ የተቃረነ ቡድን በሙሉ ያ አመለካከቱ አህሉ ሱናን የተቃረነበት አመለካከቱ እሳት ያስገባዋል፣ አላህ ይቅርታ ካላደረገለት በቀር ማለት ነው። ግን ደግሞ ምን ማለት አይቻልም? ማንኛውም የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ የተቃረነ ሁሉ ካፊር ነው ግን ሊባል አይችልም። ካፊር ነው ሊባል አይችልም። ማንኛውም ካፊርም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። እሱም የሚወሰነው በምንድን ነው? በዛ በተቃረነበት ነጥብ ነው። ለምሳሌ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎችን በአላህ ግኝነት ዙሪያ ቢቃረን ይህ ኩፍር ነው፣ ምንም ሸክ የለውም። አላህ ግኝ አይደለም የለም ቢል ወይም ደግሞ አላህ ከዓርሽ በላይ በመሆኑ ዙሪያ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ቢቃረን አላህ ከዓርሽ በላይ አይደለም በየቦታው አለ ቢል ወይም አላህ አለ ግን የት እንዳለ አይታወቅም ቢል ይሄ የሚያከፍር ነው፣ ምንም ሸክ የለውም። ግን ከዛ ባነሰ ነገር ከሆነ የተቃረናቸው እሳት ያስገባል ያ የተቃረነበት ነጥብ ካፊር ግን አያስብለውም ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አሉ ቢድዓዎች በጀማዓ ተሰብስበው የሆኑ ሰዎች ዚክር ቢሉ ይሄ ምንድን ነው? ከሱና ውጭ ነው አለ። ሱና አይደለም፣ ቢድዓ እየሰሩ ነው እነዚህ ሰዎች። ግን ካፊር አይባሉ፣ ስራውም አያከፍርም። የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ተቃርነዋል በዚህ ነጥብ፣ ግን ኩፍር ደረጃ አላህ ይቅርታ ካላደረገለት በቀር እሳት የሚያስገባ ነው ማለት ነው። 43ኛው ጥያቄ هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس ለሰዎች ወንጀልን አስጠያፊ የሆኑ ተግባራትን ያጋጋጠ ሰው ያሰማመረላቸው ካፊር ይሆናል ወይም በማድረጉ ይላል ጥያቄው። الجواب الذين يدعون الى الكفر يكفرون ወደ ኩፍር ጥሪ የሚያደርጉ ሰዎች ይከፍራሉ ክህደት ወደ ሆነ አመለካከት የሚጣሩ። اما اذا كانوا يدعون الناس الى المعاصي ግን ሰዎችን ወደ ወንጀል ከሆነ ጥሪ የሚያደርጉላቸው እነዛ ወንጀሎች ደግሞ التي هي دون الكفر والشرك ككفرنا كشرك ያነሱ ወደ ሆነ ወንጀሎች ከሆነ ጥሪ የሚያደርጉላቸው فهؤلاء لا يكفرون እነዚህ ካፊር አይባሉ። ሳሊ አንድ ሰው ወደ ዝሙት ጥሪ ቢያደርግ፣ ወደ ኸምር መጠጣት ጥሪ ቢያደርግ፣ ወደ ነፍሰ ግድያና ወደ መሳሰሉት ሪባ ወደ መብላት ጥሪ ቢያደርግ እኒህን ወንጀሎች ጥሩ ናቸው ሰዋቸው ብሎ ሰዎችን ቢናገር ይሄ ካፊር አይሆንም። ካፊር አይሆንም ከባድ ወንጀልን ሰርቷል። ወላኪን የተሙነ ቢሃዛ ይህን በማድረጋቸው ግን ወንጀለኛ ይሆናሉ። ከወንጀል ንጹህ አይደሉም፣ ካፊር ግን አይሆንም። ካፊር የሚሆነው የሚያከፍርን ስራ ሲሰራና ወይም ደግሞ ወደዛ ወደሚያከፍር ነገር ጥሪ ሲያደርግ ነው። قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى ወደ ትክክለኛው መንገድ ጥሪ ያደረገ ሰው كان له من الاجر ያ ሰውዬ አጅር ይኖረዋል ያ ዳዕዋ በማድረጉ ማለት ነው مثل اجور من تبعه እሱን የተከተሉትን ሰዎች አይነት አጅር ያገኛል። እሱ ጥሪ ያደረገበትን ነገር እነዛ ሰዎች ሲተገብሩ እነሱ የሚያገኙትን አጅር እኩል ያገኛል። ላይንቁሱ ذلك من اجورهم شيئا ከደሞዛቸው ምንም አያጓድልም። ለአንዱ ለሁሉም መሰጠቱ ያንዱ ያንዱን አይቀንስበትም ማለት ሁሉም ሙሉ ሙሉ ይሰጣሉ ይካፈሉታል ማለት ሳይሆን ሁሉም ሙሉ ሙሉ ያገኛሉ። ومن دعا الى ضلاله ወደ ጥመት ጥሪ ያደረገ ሰው ደግሞ كان عليه من الاثم ያ ሰውዬ ወንጀል ይሆንበታል። ወደ ጥመት ጥሪ ማድረጉ ወንጀል ይኖርበታል። مثل آثام من تبعه በዛ ወንጀል ላይ እሱን የተከተሉበት የተከተሉ ሰዎች የሚያገኙትን አይነት ወንጀል ያገኛል ማለት እነሱ የሚቀጡትን ቅጣት ይቀጣል። لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ይሄ ሁሉም መሰጠታቸው ያን ላንዱ መሰጠቱ የሌላውን አያጎልበትም ማለት ልክ እንደ አጅሮ ሁሉም ሙሉ ሙሉ አጅር እንደሚያገኝ ቅጣቱም ላይ ወንጀሉም ላይ ሁሉም ሙሉ ሙሉ ወንጀሉን ይሸከማል ማለት። አሁን በዚህ ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከፍራል አይደለም ያሉት? ያው ጥሪ የሚያደርግበት የጥመት አይነት ይለያያል። የሚያከፍር ከሆነ ይከፍራል፣ የማያከፍር ደግሞ ከሆነ አያከፍርም ማለት እንጂ ወንጀሎችን በጣም አጋነን ማለት ሰው ያን ወንጀል እንዲተው ብለን አካብደን ኩፍር ያልሆነን ነገር ይሄ ነገር ያከፍራል ይሄን የሰራ ሰው ካፊር ነው ብሎ መናገር والخوارج استملك كثنهم يسلما. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. سلك هذه السلام مشرك السنقر مترس علي يراساتون وانجل ملو هنا الشك مالو يوم القيامة مالو. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم نزايا لو كسيات أمواتون الناس يساستواتون ينبرو تنمسوش وانجل الشك مالو يات أمواتون مالو عند سوك هات أمما إذن سوي وانجل الشك مالو أتمام يوم مالو. على ساء ما يزرون إيه يمسروا توانجل يوم القيامة الله يزدقى جلاته وقطعت بطعم أسكفينه من إنيا يسألنا يسكفانه إلى الله. أربارات ثانيو قال: هناك فرق بين العقيدة والمنهج. بعقيدة أن بمنهج مكاك اللي ينت قال لوين ملو تياكيو عقيدة منهج فبزات بطرقاقامي سنقروا يسمن لي ينتات شو من دنو. الجواب: المنهج أعم من العقيدة. منهج ميبالو كعقيدة يبلد سفينو عقيدة نمبوس تاكاتفا. المنهج منهج مالت منقر مالت وبنقرات يكون في العقيدة منهج بعقيدة ميهونال عند سو بأمنته بلبو يميامن بثنقر يا منهج سبلو يترى. وفي السلوك بانو نورم ينورو هنيتو بانو نورو ميكتلو من قد كان ليا من هشب له يترى. والأخلاقي بسنا مقبار من دزيهو يهونا سنا مقبارو ميكتلو يسنا مقبار عينت كان ليا من هجبالا. والمعاملات كسوسقا بمينوروم قنينيونت بنقد بمشت بمقزات بمكرايت بمكرايت لهون شلال عمانا بمكمت وينيسون عمانا بمتبك بمساسلوت النجي هلو من هجبالا. وفي كل حياة المسلم فمن يوم مسلم هو توس يمسر نقروا تلو منهج سبلو يترالو كهيوتقا يتيازناتو. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. مسلمي هنا سو يميقواز باتشو منقروا سبمولو منهج بالالو بعقيدة ميهم بسلوك ميهم بليلة من. أما العقيدة عقيدة ميبالوغن فيراد بها أصل الإيمان يإيمان مسارت لما لتنو يتفلقبت عقيدة سبالي تصبو بلب ميتان منبت شهادتين مالك. ومعنى الشهادتين ومقتضاهما لشهادتين ترقمنا شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مالك النزيه لتو يمياس فردتنا قرنو يتصببت يتفلقبت عقيدة سبال. هذه هي العقيدة. عقيدة مالت إيهنو كتوحيد قاية قنانينو كأمل قطقة يا الله بجنيا أملاك النت ونتنيا أملاك النت كما رقاقتنا ينبي صلى الله عليه وسلم ونتنيا ملك تنيا النت كما مسكرقة يتهازنو علماء الزلاي نبي صلى الله عليه وسلم مكة الراس توحيد تبلو يترى علماء مسمل توحيد الله قالوا توحيد اللسوسنا وميكفلو توحيد الله قالوا لسوسي كفلو تال توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ذنب لو بدفنا وتوحيد قالوا قن أردتنا أمي أدرب من انجمروا توحيد المتابعة توحيد المتابعة مالك فكتا ينتاجنا لنبي صلى الله عليه وسلم بيتشا ما أدرقنا كالسعود ليلة ما ننم على ما شفر إيه با الله سلا الله بانو يتوحيد عينتو تشوص الميكات تسايهون زنبلو بدفنا وتوحيد كتبالا اللهم ببتسيني النت مملك اليوم نبي صلى الله عليه وسلم السوم بتشا مكة ليسوم فلق بتشا مكة البمالة يهي تسبب بتالي فلق بتال مالك عقيدة ميبالو كزيقا يتيازن ومنهج قن بطعم سفيه هنا نقرنو مالك. أربع مستنيو هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ علماء قديت هاللبات شوي لو اتعطونا لما يوقوا مسلم مهبرة سب يتحزبنا دقين النت يتفرقنا الناي جماعات يبزو برنوش مبزات أدقين النت مبرارات قديتها اللبات شوي تحزب مالت شفرين النت مالت يهونن عن ملكاكت ويميهونن بودن موقن مالت تفرق دقمو مكفاف المالت إهم تمساسين ويتلايو عن ملكاكت وشنيزو مقواز مالت والجماعات يجمعوا تشم مفزات مالت يبودنوش مفزات إهم كتفرقات تمساسينو يتعززنو عند جماعة عند النهوم بالتانونجي بذو جماعة وشند النهون هذا اللي يتعززنو. الجواب نعم أو يجب بيان خطر التحزب يجب بيان خطر التحزب يتحزب يجفرن ينت أدقن ينت ما بارات قد يتانو بعلم وشلي وخطر الانقسام والتفرق يمكفاف لنا يمبتاتا أدقن ينت ما بارات قديت اللباتش علمو مدبك اللباتش ومين حق مدب ليكون الناس على بصيرة سوش بوكت لعندي هونو سلكففل من الناس بدن بتنجكو اللي يوقو ما برارات اللباتش انسي سلكففل امي وراسو انت كفاقينه وماونية بتاتن كنو لبالا للمي قباو عندهم قديتانو لأنه حتى العوام من خادعون مكنياتهم حتى عوام يونو من ما يوقو مسلم ماه برسابوت يشود عنه بمبتدع عثمان تاوقوا بك يونا في القوس النكر عنه كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات سنت الناس كما يقوا مسلموا تالوا باهم ساد باندان مسلمين بميلوا جماعات يتشودوا يظنون أنها على حق يتشودن بحق لين يلتشو بلو يتأرتلو دينن يمتر دانات دينن يمتر تكن بودنات بلو أسبو تشودوا بتمتوس يعلو سنت الناس سنت ما يقوم مسلمو تصلو ايه حتى بيبرار نورو جن من ما يشودم بيشودم دقمو تشودو سايون او قوردونو اللي قبا ميشرو علمو سم حكا تشوني وطالو مالك فلا بد ان نبين للناس لسوش ما براراتا اللبنه اي كريهون بدينو المتعلمين والعوام لتماريو تشميهون عوام لهون لما يمارو لسفيو محبرة سبمن ما برارات قديت اللبن خطر الأحزاب والفرق يتفرن ينتن النا يكفف بلن عدقين ينت ماسقن زب اللبن لأنهم بكنياتهم علموت إذا سكتوا زم كانوا قال الناس صوت شلالو العلماء كانوا عارفين عن هذا علموت سلزي قدائي بلن بيوقالو وساكتين عليه قن زم بلوال مدفوع بهون نورو علموش الناكرو نبالي لال جاهلي هون صوش مال لذي النزي علموش زم مالك نقرو نوردهو تال تصمام توبتال مالت نيلالو لمسالي عند سو عند عامي هون من مماو طالب العلم يالهون طالب العلم انقوا يقنا الزبال دليل انهم يكتلوا من جسونا يكتلوا قن مماو كجاهلي هون سو عند شيخ نو عالم نو بلو مياسبون سو يهون سراسي سراكا يومن بلو يترترا هاي نقر شقر اللهم مالت نويلة بس لما نعيك لكلم مالت نويلة عند عالم تبلو ميتا السبسو شرك ميسر ربت بوتا مهل قومو سلا شرك دعوة سادر ليلا نقر تناقرو بيك أمت جاهلو شمن إلالو هي من سراو شرك شرك على اللهم مالت نويلة هي اللي نبت نقر تفات بيهو النورو سلا زي دعوة يادر قل النبر يمكر النبر بلو الشو دالو بزي علموش ما برارات اللبات شو يقولوا حق بزي يقولوا باقر السميون وشبابوش اقر بالو داعيوش بيبرار نورو هي يقولوا حق بايدبق نورو ذالي يقولوا عدقا عيمة امنا كنا هنم تدبقونا هي اونا تامل هي كفف القداي تدبقو تدفنتنو نال هي باهم ساعت لي اخذت بني ميقبا قداي للمية تبالة الله يوفقات شو دقمو الحمد لله نعم بزونا دريا وقنا باشو بزو دعوه وشالو إياس سمارو يالو مالكنو مولو بمولو عالتنقر ما يبالم قل بزو سوزن لتدمى جنتي هالله شو سوش إيهن انقونتا عصفنو يزوتال عالتنقر بزو دعوه وشنورو تالاندسو داعي تبلو بزو بمتو شمي كوترو كاسيتو شنورو تال قلن كزاكا كاسيتو شوس عندن منقوا سلند زينتو قدائم مننا قربت اما يقيني بتا قاتامي عدو هي عندي تدبق أمي كوي يكون اسكما جرشاو أمو على قالين أمي ودقو مالا فلذي عندي هنس دعوة وشني يفلقنا ما دامت على اللبن እኛም ኢንሻአላህ የምትፈልጉ ካላችሁ መስጠን ትችላላችሁ ሌሎችም የሚፈልጉትን ሜሞሪያችሁን ያመጣችሁ እንጨነላችኋለን ቅድሚያ ለእንደዚህ አይነት ዳዕዋዎች እንሰጥ ይገባል فيدخل الضلال من هذا الباب بذيه بر تمتي قبل علم الزم بمالتاته جاهلو تشهي نقر حق سلوانا نوزم يالو تبلو يشود عنه سلزيه فلا بد من البيان مبرارات اي قريه هنا نقر نو مبرارات اللبت عندما تحدث مثل هذه الامور ندزهينة نقروش بمي كستو بساعت مثل هذه الامور ندهينة نقروش كستو حق مبرارات قديتانو والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين يندزهنة يكففل على قينة كتماري وشلك بجاهل وشلاي بتعام يكفانو مد تماري انقوى تمرو قرطوة يتوسن بحث هذا القول يرد يسلك جاهل هون سوسقن علموش العوام ما يرقوا الله سونا ما ينقروا السوق هنا سلكففل من النت ساوق سايقن الزبون ويميكر لأن العوام مكنياتهم عوام يهونت سفيوا ما فرسب مع سكوت العلماء علموت زم كانوا يظنون أن هذا هو الصحيح إيه نقر تكفلنا وحقنا وبلو يترترالو وهذا هو الحق إيه نقر حقنا وحق بايه النور علموت زم مايلو منبر بلو فلم يترترو ما برارت قديتا يهون الملك علي بن أبي طالب رضي الله عنه من إلى له لما سكت أهل الحق عن الباطل فوهم أهل الباطل أنهم على الحق حق لا يلسوش سلا باطل كمن ناقر سيقوم من ناقر السون سيتو باطل لا يلسوش من هالوالا حق لا يلسو مسلوش وطرطروان زم بمبالة شوم ما هل تزابي هنوم سو ما هل يلسو من إلى حق بايهون نورو اواج امي بالسوش مرسي ستوبتين ناقروبت نبارين قداي بلو الشو دالو لذين دهينة تونتا مبرارات اللبت من اهين ما درقن سو متأيك اللبت داعي هنو سلان لذينة تو قداي ما ينقرن سو لمن دنو بزيه رسلا يدعوان ما تارقو امو يتشو دانو يتلايو في القوش متو الباون سعر سلان نزي في القوش من النساو كحق مسلوت ايه امم ايه تتعلى لنا يالله انجا عندي تنبودن بتشان اتلو عند بودن لاي قرنة مكتب رسالة الذين ميك ورا قرسو عند بودن اتلو هلي عند بودن لاي قلي قلي قلي مالا سايون حقك هنا يتفلقو بزو فرقاو تشالو سلن نزا فرقاو سلمن دنو اما ينقرو عدقو كمتعبو هلا كتكستبو هلا سرقين يامت عبر بريك انت سمهن اللفت كل جيزي اندي فتنا وفي اللفت فتت تبلوس كما تعمت عبك اللفت اهنو اهنو من نكر اللفت اندي قولتا يالوط وفرقا والسنسالو النزان سون دي تنكا قاتشو قدمو مالتنو قدميا سمرتني سرطبات سيق قباننا سلزي تشلا ميلو سو تشلن تأيقات سيق قبان لمن زمن دالو مالت هزيابو على من ساتشون سمالت فزوك زي ملسات شومي هنو من دلو إذي أهون أنقب غابي قد دارن إيه أنقب غابي قد دارن هزاي بلد أني أساسبن من هلق أيهود إنا نصارا مواقات هلبن يوجي تلاتو تشاتن إنو مجمري مواقات هلبن سنتن دزي كافيرو تشندي يا دربون إني أرس برساتن لغن أنت اندهنة بداعة سرال الله أنت اندهنة شكرا لبن بابا للن ديلن علموس لزي ملسات توات من هلو يوجد انتالات مواقات ميتشالو مجمّرها وسط ماستكاكل سيتشان هذا اندي عند بيتسب مالس عند بيتسب تلك قزوفي هنا بيتسب ارسو برساشتو مايك بابوكو هنا بغنزب وين بتلايو مكنياتو شميت الالو ميتشاكاكوكو هنا ميكوارفوكو هنا كوجد انتالات بيمت عباتشو ويكالا كلام بيان انتالات يقواقوا مالو اي قواقوا مالو مجمّرة يوست عند النت منور اللب كوش جميمة عن حيل المكالات ولدت وان دم ماماتوش يوست قلن النت تسسر خليل الله شو عنده وان دم في اللفتو وان دمو يتسدب زميلا من امال عيوز لو يسمع ايبا لو يلا وان دمو لا عدقان دمي درسبت ياوك لا يقرأ قرأه اللي يسلا لمن يوسته تسسر يلم قلن ينت يلم بل اندوم كتلاتوش قال عبرو اندمو اللي اتاك يشلا هي حقيقة ما يكادونتان لازم من الى العلموش يوسته تلات عدقين ينتوا كوش تلات يوسته تلات مجمرا بيتي اوسي اللون نقر كاداك ما بوحالا اوسي اللون تلات بركتو من الى ناقبايل لأنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون ويم دغما ابشر اندي حاضر گله الله يلوال بدنيا تاللوال كذا بوالا من يارغال يا مسلم ليلوچ وندموچن يوغا بغنزب دينون يشودا ايهي يوست عندنت مجمرا كالتفطرا يوست چگروس كالتف كالتقربو كوچ يالن چگر مقرفنا ماستكاكل ايچال موقتو هون ادلم ميلو ابابال تغبي هون ابابال ايدلم موقتو اهون نو اندو مجمرا وستاچن ماستكاكل اللب دوم بدن بيجي يا شوط كونه واقع عمنا لتنو يالون تجربات نيتا كل جزء هنا في تنابه متاسات عندهم كفف فلاتشن إيه باسا نو إيه متان يهونا نقدر سينسا عند جنا دورون كو عندي نبر ومسلم مني هنا بس ذا قد دايله هلت أم ملكة كتير متان عنده هنا قدر تككلنا إلى عنده لم تككل على اللميلة إلى في القيف فترة ليلا دغمو يمك انا نغلينا شو تككل بلو نسوني وقنا ليلا دغمو نغل يادلو ميلا عندي هيالة دوم ليو نتاكشن يسفا يجمرن يمتو اما جمرا ما استقاكل يالبن يوسو شقراشن النوم لسنا اربا سدسان يو ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها يكواس جواتان اميهون يليلوشن وددروش من ملكت عندي تخيل قاس ما يتم ناريلوشم يجي قاسم ميون يجر قاسم ميون ويم ليلوشو ضد راينتوشم من ملكة عندي تخيل الجواب الإنسان وقته ثمين يسولج جيزي وبت أم ودنا لا يضيعه في مشاهدة المباريات وضد روشم بمن ملكة لياباك كنواي قبام بهن وقت لأنها تشغله عن ذكر الله مكنياتهم من نزي قوس جواتهم ميون ليلو تود الدروج اللهم كما استوى سيزنا قوال بيزي يادر قوال وربما تجذبه ويصير رياضيا في المستقبل أو لاعبا عندنا كذين دوم يا ود الدربة أم دس كلو النايس ويمار كونا ودفيت مني هنا رياضي أسبورتيني هنا بقى جراش وبقرطو ويسبورت سلطاني أسري هنا ويرغم مني هنا قاس تجواش ليلى اسبورت تودا داري هنو يقرال او لاعبا ويم تجواش هنو يقرال ويتحول من العمل الجدي وعمل النفعي انكراك هنو سرا اقاميك هنو سرا يتكيرا للزوارا وليت الى العمل الذي لا فائدة منه من امتتم ودما يقنبت دنيا انجي زنا انجي ليلى من ام ودما يقنبت سرا يتكيرا በዛ መስቆል ይሆናል ማለት ይሄን ብቻ አይደለም ሌሎችን ብዙ ችግሮች አሉበት እነኚህን ወደድሮችን መመልከት ጊዜን ያባክናል አንድ ተጠቅሷል ወከዛሊክ ደግሞ ምን አለ ሌላ ምን ችግር አለ ገንዘብን ያባክናል ፋስጃዋታ ለማየት ብሎ ይሄን ሌሎች ወደድሮችን ለማየት ብሎ አንዳንድ ጊዜ ውድ ሆኖ ወጪዎች ይወጣሉ ወደማ ይሆን ወላው 5 ሳንቲምም ተሆን عند سلف اللي تناقرت عند سو جنزبو مولو بالله من غير لا يبيساتو ابا كان يبال ميلا تنش جنزبو ندغمو تنشم بتون الله بما يودو من غير لا كوالاتياتين جنزب ابا كاينو ميلا عند جنزب باكن ميبالو غديتا بزو هونو سلوط عدل الله بما يودو من غير لا كوالا بتان سمياتي جنزب باكنال اختلاط نورا ليوند النايتيت مكلاكل بمين ملكة بساعات منيال بتلي يروج عنا ليلو تددلوس كونو قاس جواتانو تنش يمس لينيال بقوم تاهونو سوش ميت جواتو بتمن ከዚያ ውጭ ያሉት ነሩጫ የጦር ወርወራ ዘላ የመሳሰሉት ስፖርቶች በመንደን ነው ከዛ ባጠረ የፍረት ገላን በሚያጋልጡ ልብሶች ላይ ሆነው ነው በሚያጣብቅ ልብስ ለብሰው ነው እነዛን ውድድሮች የሚያካሂዱት ማለት በዚህ ሰዓት እንኳን አይደለም የተቃራኒ ጾታን ይቀርና hatta የተመሳሳይ ጾታን የፍረት ገላን መመልከት አይፈቀድም በቴሌቪዥንም ይሁን በጋዜጣም ይሁን በፎቶም ይሁን በአካል ማለት ይሄ ራሱ ሌላው መፍሰዳን እዚህ መሃል በኳስ ጨዋታ ምክንያት አንዱ ላንዱ ቡድን ይደግፋል አንዱ ለሌላው ቡድን ደግፎ ምን ሊፈጠር ይችላል አብ ሊፈጠር ይችላል እስከ መጋደል ሁሉ ሊደረስ ይችላል አይ እሱም ይደግፈው ቡድን እንትን ስላለበት ስለተሸነፈበት ንብረት ሊያወድም ይችላል ቤት ሄዶ ቤተሰብን ሊበጠብጥ ሊረብሽ ይችላል በዛ ብስጭት ወደ ኸምር መጠጣት ራሱን ወደ ማጥፋት ደረጃ ሁሉ ሊሄድ ይችላል አው ደግሞ ወደ ቁማር ሁሉ ሊገባ ይችላል ገሌ ካሸነፈ ይሄን ያህል ብር ሰጣለው ገሌ ካሸነፈ ይሄን ያህል ብር ታመጣለህ ተብሎ ወደ መረካከዝ ሊሄድ ይችላል ለእንዲህ አይነት መሰዳዎች ጉዳቶች ስላሉበት ኳስ ጨዋታን የሚሆን ሌሎችን ውድድሮች መመልከት ተገቢ አይደለም 47ኛው هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ جنة مقباتم هنا أسات مقبات بمنهج مستكاك الله يمين تلتلنا يمين قدب قدين ويلة عند سو منهجو كتستكاك لجنة قبال هل تستكاك لدقمو أساتي قبال ميبال بطن ويئه منهج ميبالون قرب الجواب نعم أو المنهج إذا كان صحيحا منهج تككلن يا منهج كهنا صار صاحبه من أهل الجنة يذا منهج بالبيت كجنة سوشي هنا فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح بنبي صلى الله عليه وسلم بسلفوش منهج لايك هنا يا سويه يصير من أهل الجنة كجنة سوشي هنا بإذن الله با الله فكالما قل قررت أدرقو قلي جنة نبل ممسكر أي فكالما وإذا صار على منهج الضلال أمام بهن سوش منقر لايك هنا قن يمي كوازو يمي هنو فهو متوعد بالنار يسو سات يمي قبامهن تزتو بتال الله سات لم يسقبو زتو النبي صلى الله عليه وسلم تناقروال فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار فصحة المنهج من عدمها عفوا من عدمها سيهن من عدمها تككلن يا منهج من يا منهج مستكاكل من عدمها اتشن يتاسو من يا منهج مستكاكل تككلن يا يهون اتشن منهج مكة ليالتالسو يترتب عليها جنة أو نار إتشن منقد ماغنيتنا على ماغنيت جنة مقبات ويم جهنم مقبات يكتل بات المال منهجو كتستكاكلة جنة قبل منهجو كتستكاكلة دقمو أساتي قبل سلزي جنتنا يجهنم مقبات من تلتياو يمنهجات مستكاكلنا على مستكاكل نومال 48 ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم يمبتدعون مت كتاب بمان ببنا ينسون كاسيت بمادة مزوريا تككلن يو نققر أقوام من قد من دنو من دنو ما رقيا اللبن يمبتدعون كتاب مان ببتشارل كاسيتو تشاونم مادة متشارل ويساي تشالمنو الجواب لا يجوز قراءة كتب المبتدعة يا مبتدعين كتاب مانبب اي فكلم ولا سماع اشرطتهم كاسيتو تشاتون ما دامت اي فكلم الا لمن يريد ان يرد عليهم بالنسبه لا يرد لي ساتاتو من لي ساتاتو لا فلغا سو كان هنا بك ويبين ضلالهم اما تاتون بالف لا يدرك لاچو لا سبا سو كان هنا بك مانبب اي فكللتم مكنياتهم ليشوت سلمي سلم اما الانسان المبتدئ جماري هنا سوق هنا جن مبتدئنا مبتدئ ليونت اللسو بعين سيهوننا مجرشو مالت لو بهمز سيهون الله أما الإنسان المبتدئ مالت جماري هنا سوك هنا قلمان. أما الإنسان المبتدع بهنسة بلا عثري هنا سوقني هنا أهنا يتفلقوا جماري هنا لمالك جماري هنا سوك هنا وطالب العلم تماريك هنا أو العامي وإن عامي جاهل هنا أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الإطلاع فقط وإن دقمه كتاب من اندهون لماوك لما انبابي أهل هنا ميكرو لا لأجل الرد وبيان حالها يزدان كتاب مدفونت لما براراتنا بكتاب لا يرد لمسد قال هنا زنبلو لما انبابك هنا وإن جاهل هنا ويقنا تماريك هنا يوقت جماريك هنا فهذا لا يجوز له قراءتها من الزينة سو يمبتدع الشن كتاب ما انبب أي فكر اللتم حسيتها سوى ما دامت من الزومن لأنها قد تؤثر في قلبي مكنياتهم الزامة صحفو سيالو نقروش لبو لا يتسنو ليصدروا بتشلالو وتشبه عليه يا زون أقوام ليامتاتاوي شلال ليأكلها قلب بتشلال فيصاب بشرها فيصاب بشرها فالزام بوهلا بزاك متهف عدقا يتك عدقا لا يودك المجرش عليه سلزي ما دامت اللبتم كسيتشونم متهفتشونم من ببين لبتم لهم أسنق قوال سلفوش مبتدع تقف أتك أمت ومبتدع قامت أمت أن ينسو مقرقر مسمات لبن يبلاش لبن يسمال بلو عند سلف دقو من يلالو مبتدع جورو هنا تستغط تردامتو يلالو مكنياتهم جوروه سمن عندما يسقب بابه تاكو ساتاكو حق ميمثله النقر باطل هنون حق اسمسلو لأكر باللي سلالنا أتردام سمسافات شونم أتام ببلوال عند سو إهين من نادر قوقن من كهننو مبتدع مهونو كتركا قطب وهلان انجي بشك هذا بشك بطر الطريقن سنوهن سو من النت لو سلات أردتر نبسة مبتدع نوبل المنفرج هاي قبا من النتون إما أنه كون سو من لنا من نادر النادر ما أنه كون أو علم سلوهن دعوهم كما دامت أحسن بفيت كتابهم كما ببات أحسن بفيت يزيش كتاب صحفي ما أنه من لنا وقوامه ايهين دعوه يا دردو سو ما أنه من لنا وقوامه بلن النادر انجي إنيا حكا لا يمونون ما أنه كون سو كله من لهن أي سلم مبتدع لهن أي سلم قالينا أنه كون أو قالي قاسي التايطر سلزي مبتدع نوبلا سواء مفرج اللبن فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال يتمام التنسوات مصحف منبب أي فكدم إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم لعلموت مختص له نومل بل الزينة قدهية مبتدع التن كتابيات طار رد بمستد بقوله نعلموت كالهن بكر الناس دقموا للرد عليهم ملسا لسطواتهن والتحذير منها كان لزينة مصاف السن ليستنققوا لن نسوا قال هنا بكر لليلو من باب أي فكر لكم ما لفنوا قالوا بمارين يمي يتترقموا ترقموا مسايهم رقموا براسات شوية طافوا ملقوا شوان دان بأهل السنة والجماعة من هجلي يال هنا صوت السن لصفوات شوالو النزان النانتا بما تارات درسوا باتوا يعو عندما يتوقوا أقرات شلي إيه نقر التجمر بقلزم بدعا ميزر وصوتن يا أهل السنة والجماعة منهج ميكارا وصوتن بسم زرزر قالي إن الزهينة يتصاصاتها ملكاكة هلو زي كاستيتو لا يندي فلوال إن الزهينة كتابو لا يندي فلو صفوال الميلو يرد عينة بس فيو التجمر ولذي إنيام من الزهينة نقرس علموس كمان ناقرات وبفيت من النادرقم عن قباب بسم سلاليلو تشوتش سلاليلو بدا عرّا ما جوز قليا لسمن منا نسو لمن دنو فصفو بمن رجاس لتكمتا ككتابات شو كدعوات شو بفيديو بدمس من رجاوات شو ايهي قن باقروس سلالو قلي من دنو قلي من دنو ميلون نانتا بقل بما تارات لتدرسو بتشلالات شو من عربازة نيو من هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر بزي زمن كالله سات نطاته هنا اللتش يا الله نبداتها تاقني اللتش تبالتش وفرقة بدن مانة وما صفاتها وسماتها باهري وچو النام قلتا وچو من دنات شو إلى الزياج والجواب الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وإلى قيام الساعة بزي زمن من يوم القيامة درس فرقة ناجية متبالو بدن هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لما سئل حين قال نبي صلى الله عليه وسلم بتتأيق بالساعات انبيه بلو ملسي ستباتي ونتشبودن من سيلو افترقت اليهود على 71 فرقة أي هلوس شر سبعا تكفافلوا وافترقت النصارى على 72 فرقة كريستيانوس جقمو لسبعا تكفافلوا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة مسلموس جقمو ولسبعا سوس بودني كفافلالو كلها في النار إلا واحدة كلهم مساتنو عن رواب دن بتساس التكار سيلو قالوا صحابو السالوات من هي يحجب دن مانات بلو سيطيقو قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي زارين إن صحابو السيبال لنبت هنيتها لي يالوناتشو بلو يتناقروا الله يهوناتشو بودنات فرقة الناجة مالت هي مجمرو وأنن يو مقالتانو وقال عنهم الله سبحانه وتعالى الله سلزج بدن به بالوال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نزاك مهاجرنا كأنصار هنوت يمجمّر قدمت أمانيوت والذين اتبعوهم بإحسان النزا صحابوتهم بملكامي تكتلوا اتشاهم فصحابا بها ليمتوا ملك رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كالنسو سراتشون وردوا اللاتشوال النسهم دقموا الله يمسطاتشون يسطاتشون نعمة ودوا تقبلوان وأعد لهم أزقشوا اللاتشوالم جنات تجري تحتها الأنهار كبتاتشون زوت جمي فالصباتي هونتشن أتكلتم أزقشوا اللاتشوال خالدين فيها أبدا بوصلوا لزلالم زوتا ريسيونو جنة تزقشوا اللاتشوال ذلك الفوز العظيم يتملك هنا الدنو بلو الله تناغرون إن ذا صحابو تشن يتكتلوا منو من النو فرقة الناجية أهل السنة والجماعة النومل من صفات هذه الفرقة هذه بدن مقلت أو تساندو أهل السنة يهونو أنها متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم الناس صحابو تشن بربة منقل تشبتا يازش بدن هذه وجد للام منقل ما تكبل منه ومن صفاتها كما قالت أوستو ساندو أنها تصير على الحق تصبر على الحق بحق لا يتتاقس لك ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تتعرى ريوش نققر أستزوازوارم جنسو نققر من بوتا أستاذ أمت ولا تأخذها في الله لوم تلائم لا الله بلا بمتا درقو نقر يوكس وكسا من المسلوق أي تاياتم وكسانات فرمت قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي كأمتي أن تبدنا توقدم على الحق ظاهرين بحق لي بليك مهنا توقدم لا يضرهم يزدهتهم بدن تكتايوش أي قداتهم من خذلهم نسهم كمرداتي تواتهم مهنا ولا من خالفهم نسهم بملكا كثباكه لتقارناتهم أي قداتهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بزاو أقواماتشو لاي هنو يا الله تعزاد اسكي متادرس بلو تناقره الله شوال ما بحق لاي تقس يمتادر قبودن أقوامان أفتك أعيرم تزي عند بودن أقوامون أميك أعير كون من ألمون يتوكال أهل السنة ألمون يتوكال درو حرام ملون زاري حلال كادرقة درو حلال ملون زاري حرام كادرقة درو بدعا ملون زاري بدعا دلم كالا درو يمكفافة يمن لا ينتبه يدرقون زاري يمن لا ينتبه يهونم كالا درو شرك يتبالو زاري شرك يهونم كتبالا لو هناك كهير سبال تبلو كتغير هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة إهي أهل السنة والجماعة الكهير أيضا لم إهي أمتنا حذيفة رضي الله عنه عندنا قرد عند سوسي مكرو من هلالو أدرهن أدرهن إيالو سيما إن من المنكري أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر بلو وانجل مالتها روس التلي نبرا والنقر بوها لا تنش بيته مدفو مالتها مدفو ستلي نبرا والنقر رقمو أقوام من كيرا طرو مالته إهي كبادي هنا وانجلنا وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد بلو با الله دين الله ملكه ملكه المكايرا عدراهن تتنكك يا الله دين عندنا أي كايرا زاري حكي هنا نقم حكنا زاري سنه هنا نقم سنه انجي ونيتاوش اشجاري سلوهنو تبلو سنه ولا بدعه بدعه ولا سنه لكي لا يسلم. ومن صفات الفرقة الناجية المنصورة أنها تحب السلف الصالح سلفو تشن تودى لتش بودن قدمت علمو تشن وتثني عليهم أودسات شوالتشم وتدعو لهم دعمت درق الله شوالتش وتتمسك بآثارهم ينسون فلقم تجبد علتش تكتل علتش. ومن صفاتهم عدم تنقصهم لأحد من السلف كسلفوش عندنم تنقص على مدرجاته كبرون على ما قادلته على مزلفاته مدر سواء الصحابة أو من بعدهم صحابا مهن كصحابة وهلا يمتوثن قدمت علموش عندنا منقوا طعنا يدربهم كبرون أي كمسون. ومن علامات الفرقة المنحرفة ليه كبرا ما كان السبال ببزو من قر لهم السبال بمسادة بتشال الله لمسالي عند سو يدروع علموتين يسلفوتين اجتهاد سيامتون لك قال يا علي من دي بلوال سبال أي سوى السيايتون ويالة تراسوى السيايت قام يودادرك هنا من يادرقاتونه تنقص يادرقاتون. إمام أحمد اللي بلوها السبال بك قرآن حديث اسكاله ندرس يقول له السيايتون إمام أحمد السيايتونون مقامل لذي إني مراسي السيايت اللي السوم مراسي السوى السيايت اللي شيف اللكو تنكتل اللي لاله يقدمت علم السن أكت مانا ناكنا ميهونه. ومن علامات الفرقة المنحرفة مرحرفة هنا كحق يتزنبل بدن شرقم مقلجة أنها تبغض السلف سلف وشني تلالو وتبغض منهج السلف يسلف وشن منهج من قلي تلالو وتحذر منه كسلف وش منهج يحسنك قلو يتلاي سيامي يسطر حشوية ميتبقوت أطباقي هنا تبغضنو كسلف وشن منهج بمن يسلبوتان لزبتني يا بلوي سلبوتا لزبتني يا هونو تبرنو سلمو يسلفو السمنهج من يلوتان ايه اكراري من قرنو يلال عنده يالو يتلايو سمو تشني يسطو ياسانك قالو كسلفو السمنهج. عمسان يوطياقي كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه تمالي شيخون انديتنا ويمي مكرو شيخو لا يهونا شقر سهتت به اندي تاركونو ممكر اللبت الى الطياقي. الجواب المفروض العكس ما هون يلبث تقارني ونوع شيخ نو تماري ونمي مكرونجي تماري شيخ ناي مكرون أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب شيخ نو تماري ونمي مكرون لأن الشيخ مكنياتهم شيخ أدرى بالأمور نقروتشن بدن بتنققوا يوقل وأعرفوا بها بدن بارقو يدين مقتلو بدن مدمو بسلي على سلوه نسو نقبزو نقروتشن يوقال السنة ممكرا اللبن. والطالب تماري قل لا يزال يتلقى العلم من شيخه كشيخه كتن يمي وسد كمهن التوقدم قنا قنا الجرسن يتمارن يالو فلذي سوشيخ اللي مكرا يسلم. فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك عندان لقزي تماريو مخالفة نويك حق قامي قاتشن وقلو ليحسب شلالي هنا النقر قل حقيقة وندزالي هنا شلال يا تسرعوا نجر فحق قام ما يقاتش اللي هون شلال شيخو لاي يهون نجر سين ملكة تشكلو شيخو ما قومي اللبث كمن انزال يا شيخ اندسروا الدليلات شون ما وقع اللبث. فالواجب بمن يوم لاي قدي تايمي هون نجر إذا أشكل على الطالب شيء عند تماري هون نجر قر كالو أن يسأل شيخه بأدب شيخ فأدب نومت أيك اللبث بس نسر أثنى. وأما إن كان الشيخ ضالا يا شيخ أمامك هنا قل أو مخالفة وإنك حقك تقارنك هنا فلا يجوز أن تتلمذ عليه لذلك هنا تشيخات قم جمّر السقا مما لا يتفكر لها السقا قراءة مقراءة راسسون شيخ هادر قماز أي قبهم. وأما إن كان الشيخ ملازما للحق نقر قن شيخه حق جبت ويازهنه ولكن وقع منه شيء من الأخطاء عندان لسهتتوش كتغيني السلاي كتايوبت عندان لسهتتوش لايك ودك فعليك أن تناصحه بطريق السؤال بدياك إيمان كلت مكروي قبل مثلا تقول لمسالي اللي تلوالي يا شيخ شيخي هوي أو يا أستاذ أو يا فضيلة الشيخ يا سماحة الشيخ مسا سلوت المال، ما حكم من فعل كذا؟ عندي هذا الرجال عندي سرتها أنت صحيحون عندي هذا الرجل حكم من النوم بدو يتيقون بزي ساعة شيخه فهو سيتنبه يا شيخ من لمالك إن تفلق ينك علي الرب ياكم إشارة يبقوا تقوم يبقوا وين قراتي يا قرى شيخه هنا مدرس الأرم بزي هذا اللم بلو من نساس هذا اللم وين بقوا الجنب ما هو راجع هذا اللم شيخ من يمكره أهم سابع سوي شيخ بزابته هونس منعمل بمال السايهون بأدب بكتتهم أنت بلولي ترويك قبامنا من العلم الشيخون من ويحصل المقصود إن شاء الله يتفلقوا من أجر بزي من قد يقيني ليشاقوا ما استكاكلني يتفلقوا شاقوا يسيبان نقطوا راسوني الرمال يستكاكلاني